قصة سهيل كيوان العمرة. سمعت صوته قبل أن أراه يسأل والدي: هل هذا بيت سهيل؟ هبطت بضع درجات من الطابق الثاني ونظرت إلى الرجل. وجهه ليس غريبا ولكن لم أعرفه بالضبط. تفضل عمي تفضل. كان واضحا لي أنه بدوي من الجوار، وجهه مألوف لي ولكنني لا أذكر كنيته بالضبط، قد يكون أبا صالح أو أبا حسين. فدرني الرجل: الحمد لله أنني عثرت عليك يا سهيل. أهلا وسهلا، خير عمي تفضل. تبدو كأنك نسيتني، ألم تكن تبيع المسجلات والتلفزيونات؟ لماذا أغلقت دكانك؟ رحبت به ودعوته للجلوس، وقد ظننت أنه يريد شيئا من هذا القبيل. فقلت: الصحيح أننا انتهينا منذ سنوات من هذه التجارة، انتقلنا للعمل في الصحافة. فرد الرجل بدون دهشة: ولماذا أغلقت؟ الحقيقة تراكمت ديون كثيرة على الناس، ومعظم الشيكات مكتوب على ظهرها راجع بإذن الله، فأغلقت. وحينئذ رد بالسؤال المتوقع: وهل الصحافة تربح لك؟ فأجبت باختصار: ليست أربح، ولكن الراتب شبه مضمون في آخر الشهر. بعد أن شربنا القهوة أخرج الرجل من جيب قميصه ورقتين نقديتين وقدمها لي قائلا: تفضل هذا حق. وقبل أن أمد يدي لأخذها سألته: وما هذه النقود يا عمي أبو؟ فقال: يا رجل هل نسيتني؟ أنا أبو حسين سواعد من عرب الكماني، هذا دين لك برقبتي. ألا تذكر أنني اشتريت من عندك مسجلا؟ هذا ما بقي لك من ثمنه. نعم قلت له وهززت رأسي، والحقيقة أنني لم أكن أذكر شيئا. ارتاح أبو حسين في مجلسه وقال: لقد نويت السفر إلى العمرة، وأنا مدين لك، وقد جئت لتسديد هذا الدين قبل السفر. نظرت إلى 40 شاقلا التي أعادها الرجل بعد 8 أو 9 سنوات من إغلاقي لباب التجارة، وقلت له: الله يسهل عليك ويفتحها بوجهك وترجع بالسلامة، الله يتقبل منك يا أبو حسين، ولكن أرجوك ادعو الله معي أني هدي أنور. ورفعت يدي إلى السماء داعيا: اللهم اهدي أنور، اللهم اهدي أنور. خلص أبو حسين فتحتي عينيه الصغيرتين مندهشا، وهو يتساءل: ومن يكون أنور هذا؟ قلت: أنور هذا واحد نصب علي بأكثر من 10,000 شيكل، لقد حاولت معه شتى الوسائل دون جدوى، ويبدو أنه لا حل سوى أن يهديه الله فيتوب ويقرر الذهاب إلى العمره.